الشاي متاعي وتبيعه تخلقت بها يلمدك خرج الوجيع اللي في قلبي ديما لفهم من جمرة تخلف اللي عاو بلدكم ديما الميحك شربحنا من البيع ربي ستر ودعوتهم يا الطحان اللي حندر فياني شفت بحب الغطان وفي الماموتة مش أمور وخمسة بايم وحصان ومنه مش من ربي خفت كدمت وجيعان اللي بس في يلقى في مورو يا الطحان اللي حندر فياني شفت بحب الغطان وفي الماموتة مش أمور يا والحصان ومنه مش من ربي خفت كدمت وجيعان اللي بس في يلقى في فتورو يبان أجري جريان كي صنعيت عريان ما نقضي باسمه فلان وربي معاهم علي حبوا بلادك ملو سيبان ربي خلصني من الان فارغ ومخي مليان وعباد قبل شنو حبوا نبقى الرابي توفان ديما نصبح خرفان عمري ما كرهت الجيران قلوبهم كحله وهم يتعبوا نكنا الحاله نيكان وجعنا برشا عديان لي كيف يعيش في الشيشان مش مشكل حبوا يكسبوا يا الطحان اللي حب يلعب لي اني سمرتو جبتو في القالب وتو عرف يقدر غيره انا بيت شبعان وحمد لله اللي وقتي ما خسرتو بحقي ونطالب ونكره الرئيس وزيرو لازك تكذب على العالم وتجيبها راجل بالسيف صفيتك ربي لي عالم لي قلتو الكل بالكيف ما نحبش نطلع الظالم عرفوني من العاصمه للريف يجي نار ويتعلم لنشد وندور بالخفيف يا الطحان اللي حندر فياني شفت بحب الغطان وفي الماموته مش امور وخمسه بايم وحصان ومنه مش من ربي خفت قدمتو جيعان اللي بالسيف يلقى في مورو يا الطحان اللي حندر فياني شفت بحب الغطان وفي الماموته مش امور يا والحصان ومنه مش من ربي خفت قدمتو جيعان اللي بالسيف يلقى في فورو علاش نتندم يا حسره وعندي كان ربي في الخسره العباد الكلها منتصره زيداني خسر يا بي مخي عراقي من البصره وزيد جبت ثنيه مختصره وتمت في يدك هالكسره في الدنيا ناقص تعليم كرهت القعده كي تنك ديما نتكلم نساك من البنيه الاولى بيرفكت زيد ضحكوا عليه ودفنوا يحبوا امين نفخ ضحكت القحبه كي شيخ تلميت العباد اللي داخل تطلع صحان وكيبو يا يحبوني نستم بتشر وندوان خدم في مخي ونحسبها ميات مرة قبل انا نكتب ونفسخ نحبس في ناس مع لذن حبوا يلسوني نولي سقط حاشا المحل يا الطحان اللي حندر فياني شفت حب الغطان وفي الماموته مش امور وخمسه بايم وحصان ومنه مش من ربي خفت قدمت الجيعان اللي بالسيف يلقى في فتورو